بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ولا زال الحديث في ما يتعلق بتعريف الحكم صلاحا عند الأصوليين، وسبق قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم خطاب الله بالإن شاء تلق بفعل من كلف حكم تهاونا. خطاب الله بالإن شاء تلق بفعل من كلف حكم، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا. ومر معنا تعريف حكم في لسان العرب، عرفنا أهمية العلاقة بين معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي، فعرفنا أن ثم الصلاحين في تعريف الحكم. صلاح من ناقشكم شوي، صلاح فقهي وصلاح وصولي. ما تعريف الحكم عند الفقهاء؟ ما حد يجيب هكذا. تعريف الحكم عند الفقهاء، أين الفقهاء؟ ها محمد، ما هو؟ لا، تعريف الحكم، أريد تعريف. ها مسعود، مدلوله الخطاب وأثره، صحيح لا بأس. ومر معنا قول الإمام أحمد، ها نعم، خطاب الشرع وقوله، هكذا أوردوه عند تعريف الفقهاء. قلنا هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الخطاب هو كلام الله عز وجل، هذا تعريف الأصولي ليس تعريف الفقهاء. لما النظر في المدلول، إذا مقتضى الخطاب أو مدلول الخطاب أو أثر الخطاب، هذا يتعلق بحكم عند الفقهاء. عند الأصوليين، نعم جماعة، لا نريد جمع الجوامع، نحن متعصبون لجمع الجوامع، ما عرفوا به، ها؟ أي أعطيني الأمام، ما ذكر اقتضاء، لأنه يرى له رأي آخر، ها؟ هذا يوم واحد ونذكره، كيف لو يومين؟ نعم محمد، أي خطاب الله على أولا المتعلق بفعل المكلف، هذا ثانيا من حيث إنه مكلف بالاقتضاء إلى آخره، هذه زيادة أخرى يأتي بحثها. وبعضهم يزيد من حيث إنه مكلف به، يرى أن به لابد منها. ما سبب اختلاف حدين بين الفقهاء والأصوليين؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا هذا قال أثر الخطاب أو مقتضى الخطاب أو مدلول الخطاب، والأصوليون نفروا عن تعريف الفقهاء قالوا خطاب الله؟ فرق بين الخطاب وبين مدلول الخطاب، لماذا؟ أنور، أي حسنت، أي حسنت. إذن الأصوليون نظروا، لأن بحثهم في الأدلة، قرآن نفسه، سنة نفسه إلى آخره، فبحثهم في الأدلة، في أعين الأدلة، حينئذ يكون بحثهم فيما يتعلق بالدليل، فسموا الخطاب نفسه حكما شرعيا، حكما شرعيا. وأما الفقهاء فنظروا إلى متعلق الخطاب، ولذلك عند الأصوليين خطاب الله المتعلق، عندنا متعلق ومتعلق. ما هو المتعلق؟ الخطاب، والمتعلق فعل مكلف. إذن الأصوليون نظروا إلى المتعلق، والفقهاء نظروا إلى المتعلق، لأن بحث الأصوليين في الأدلة وبحث الفقهاء في فعل المكلف، فعل المكلف. طيب، ما المراد بالحكم هنا؟ الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي أو لا التكليفي ولا الوضعي أو هما؟ أربع احتمالات عقلية. تعريف هنا خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، ما المراد؟ نعم هما معا، لكن الظاهر الصنيع السبك في جمع الجوامع عن به التكليف حسب، عن به التكليف حسب، لكن سيأتي أن الصحيح أن الخطاب الوضعي خطاب حكم شرعي، يعني ثم خلافا بينهم، لذلك بعضهم يرى كابن الحاجب يرى أن السبب والشرط والمانع نحوها أنها ماذا؟ أنها من خطاب العقل أو من الحكم العقلي، حكم العقل وليست حكما شرعيا، والصحة والفساد كذلك، والصواب أنها حكم شرعي. حينئذ المعرف هنا الحكم الشرعي الشامل لتكليفي والوضع على الصحيح. قلنا خطاب هذا جنس وهو فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، أو قبل أن نقول بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، هذا قبل أن نقول فعال بمعنى مفعول، قل خطاب هذا مصدر. هل المراد به المعنى المصدري؟ طيب خطاب قلنا هذا جنس في التعريف وهو مصدر خاطبة، يخاطب خطابا ومخاطبة. هل المراد به المعنى المصدري؟ وما المراد بالخطاب إذا حمل على المعنى المصدري؟ ما هو المعنى المصدري هنا؟ اسمعي ارفع صوتك، ما هو المعنى المصدري؟ التعريف نعم أريد تعريف لا إله إلا الله، أريد تعريف، تعريف الخطاب المعنى المصدري إيش هو؟ توجيه الكلام للغير، قيل للإفهام، عرفه في مختصر التحليل بقوله أي قول يفهم من سمعه منه، أو قدمت شيئا مفيدا مطلقا. قوله مطلقا ماذا أراد به؟ لا هذه كلها المعلومات في الورقات، أنا نظرت فيما علقته على الورقات، يعني ما في شيء جديد، كل هذه شرحناها في الورقات، شرحناها في قواعد الأصول، ليس ثم جديد. ها محمد أو لا قصد إفهام السامع أو لا؟ إذ بعضهم قيد الخطاب توجيه الكلام للغير للإفهام احترازا مما لم يفهم، فلا يكون خطابا، فلا يكون خطابا. قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، مفيدا لماذا قال مفيدا؟ قيده ها هايما هاي. القول هنا مرادف لي للفظ على قوله صحيح عند النحاة أن قول خاص من اللفظ، ولما أخذ القول بمعنى اللفظ واللفظ فيه مهمل ومستعمل احتاج إلى التقييد، احتاج إلى التقييد. طيب نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. عرفنا أن الخطاب جنس في التعريف، وهو مصدر خاطب أو مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة، والمعنى المصدري توجيه الكلام لمخاطب، قاله الفتوحي. وقيل هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، وزاد بعضهم بحيث يسمعه، حيث يسمع يعني يسمع الغير. ثم نقل هذا المصدر بالمعنى المجازي أو الاستعمال المجازي، أو إن شئت قل صار حقيقة عرفية في المخاطب به، في المخاطب به. حينئذ المراد بالخطاب هنا المخاطب به، بمعنى الكلام نفسه، بمعنى الكلام نفسه. حينئذ الخطاب إما أن يراد به المعنى المصدري، وإما أن يراد به اسم المفعول. وعندهم عند الأشاعرة يمتنع حمله على المعنى المصدري، وعند أهل السنة والجماعة لا يمتنع كما سيأتي، فيجوز الوجهان، يجوز الوجهان، إما أن يراد به المعنى المصدري، وإما أن يراد به اسم المفعول. لكن عند الأشاعرة عينوا أن يكون الخطاب فعال بمعنى مفعول، أو نحذف كلمة خطاب ونأتي بكلمة كلام، فنقول كلام رب، كما قال صاحب كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف. هذا عرف به الحكم الشرعي. حينئذ عدل عن كلمة خطاب إلى كلمة كلام، لما ذكره السبكي وغيره. قال المحلي في قوله خطاب الله أي كلامه النفسي، لما فسروا الخطاب بأنه كلامه النفسي، ومعلوم أن الكلام النفسي عندهم لا حرف ولا صوت وهو قديم، ومعلوم أن متعلق الخطاب هو المكلف وهو حادث، حينئذ لزمهم أحد أمرين: إما أن يقول الخطاب كلام الله عز وجل ليس بقديم، وإما أن يقول بقدم المخلوق. ولجأوا إلى ماذا؟ إما تحويل اللفظ من كلمة خطاب إلى كلام، وإما صرف خطاب عن كونه بالمعنى المصدري إلى اسم المفعول، إلى اسم المفعول. أما عند أهل السنة والجماعة فلا إشكال في المعنية، لأن الكلام كلام الله عز وجل، لأن الكلام كلام الله عز وجل لفظ ومعنى، والمخلوق حادث، والمخاطبة هذه لا مانع أن تكون حادثة، لا مانع أن تكون حادثة، لأن المعتقد أن الكلام أزلي النوع حادث الأحاد. إذن المخاطبة والخطاب بالمعنى المصدري وهو توجيه الكلام للغير هذا حادث، وإن كان أصله أزلي أو شيء تقول قديم، ولكن باعتبار الأحاد حادث. إذن لا مانع عند أهل السنة والجماعة أن نفسر الحكم الشرعي بأنه الخطاب بالمعنى المصدري، ويكون توجيه الكلام من الله عز وجل للغير هذا حادث. إذ الخطاب يستلزم ماذا؟ يستلزم مخاطب كسر الطاء ومخاطب. لما كان بالمعنى المصدري يستلزم مخاطب ومخاطب وهو قديم عندهم، حينئذ وقعوا بين نارين: إما أن يقال بأن الكلام ليس قديما، وهذا مخالف لمعتقد الأشاعرة، وإما أن يقولوا بأن المخلوق قديم، وهذا فاسد باطل. حينئذ توجهوا إلى إغلاق هذا الحد بكلمة خطاب، ولجأوا إلى كلام، أو أن يؤول المصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. ولذلك قال المحلي: خطاب الله كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح. تم خلاف بينهم، الكلام القديم هل يسمى خطابا أم لا؟ بناء على لماذا اختلفوا؟ لأن الخطاب يستلزم مخاطب، لابد أنه يخاطبه. كيف يسمى الكلام خطابا وليس عندنا مخاطب؟ يأمر من وينهى من ويستفهم ممن ويخبر من؟ إذن لابد من مخاطب. حينئذ لما لم يكن المخاطب موجودا الذي هو المخلوق العبد المكلف، آنذاك حينئذ قالوا هل يسمى الكلام الذي هو النفس في الأزل خطابا أم لا؟ ففيه خلاف بينهم بناء على مسألة أن الخطاب كلام الله عز وجل وهو النفس، فوقعوا في مشاكل. أولا في تحريف معنى الكلام، عرفنا الرد عليه الدرس الماضي. ثانيا في كونهم أخذوا الحكم، أخذوا الخطاب جنسا في الحكم، أخذوا الخطاب جنسا في الحكم، فوقعوا بين ما وقعوا فيه. ولذلك مر معنى كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أن تم اضطراب تناقض جميع ما يكتبه الأشاعرة في تعريف الحكم الشرعي، أكثره متناقض ومضطرب. ولذلك الذي يريد أن يسوي بين أوله وآخره ويظن أنهم على حق يقع عنده خلق في النتائج. لماذا؟ لأنه كلام مضطرب، لأنهم أرادوا أن يوفقوا بين الكلام النفسي وبين مخاطب ومخاطب وبين كون المكلف حادثا، وقع بينهم ما وقع. إذن قال البناني معلقا على كلام المحلي: لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام أمرا اعتباريا، يعني لا يتصف بالوجود. لماذا لا يتصف بالوجود؟ لأننا نصف كلام الله بكونه قد وقع خطابا وليس عندنا مخاطب، ليس عندنا مخاطب، إذن هو أمر اعتباري، أمر اعتباري يعني أمر في الذهن. وأما في الوجود فليس عندنا توجيه الكلام، لم يكن ثم مخلوق فيوجه الله عز وجل في القدم إليه الأمر أو النهي. لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام أمرا اعتباريا لا يتصف بالوجود، فلا يصح تعريف الحكم به فسره بالكلام، سره به بالكلام. يعني ينبغي إذا أردنا صحة الحد أن نفسر الخطاب بكونه الكلام النفسي. لماذا؟ لأن الخطاب توجيه الكلام للغير للإفهام، وهذا يستلزم مخاطب ومخاطب، وعندنا المخاطب هو الله عز وجل وليس عندنا مخاطب، ليس عندنا مخاطب. ومن هنا نعلم سبب عدول صاحب المناطق كما ذكرناه في الدرس الماضي. ونقل السبكي في الإبهاج عن القاضي أبي بكر قوله: الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب، الكلام يوصف بكونه خطاب دون وجود مخاطب. هذا كيف يكون؟ هذا تناقض. كيف يوصف بكونه خطابا وليس ثم مخاطب؟ هل هذا صدقه العقل؟ لكن هم أرادوا أن ينزلوا أو أن يفرعوا هذه المسائل من أجل أن يسروا ما عندهم من بدعة وهي كلام النفس، ولذلك وقع تناقض. هذا القاضي قال: ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في أزله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة، وأجزنا كونه أمرا أو نهيا. قال السبكي: فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم، لأن الحكم عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام. إذن أرادوا أن يضيفوا معنى على معنى الخطاب وهو بكونه الكلام النفسي، فوقعوا في إشكال. إذن ينبغي تعديل هذا اللفظ من كونه خطابا إلى التصريح بكونه كلاما. لماذا؟ لأن الكلام لا يستلزم ماذا؟ مخاطبا. الكلام لا يستلزم، لو قال الحكم الشرعي هو كلام الله المتعلق لم يكن عندنا إشكال، لم يكن عندنا إشكال. لماذا؟ لأنه لا يستلزم الكلام أن يكون ثم مخاطب. لكن إذا قيل خطاب، خطاب في المعنى اللغوي، لابد من توجيه الكلام للغير، فلابد من مخاطب. ثم قال: فحصل في الخطاب قولان، أحدهما أنه الكلام وهو ما تضمن نسبة إسنادية، يعني مبتدا وخبر وفعله فاعل، والثاني أنه أخص منه، أخص منه لأن كل خطاب كلام ولا عكس، وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته. فإما أن يقال خطاب وإما أن يقال كلام، والكلام عندهم أولى أخذه في حد أو أخذه جنسا في حد الحكم الشرعي. هم يقولون بقدم الكلام، تبين هذا كلام مهم، يقولون بماذا؟ بقدم الكلام النفسي، وجعلوا الحكم هو الخطاب. هنا يأتي الفيصل بين قول أهل السنة قول الأشاعرة؟ قالوا بماذا؟ بقدم الكلام، كلام قديم. ما معنى كونه قديما؟ بمعنى أنه حصل الكلام جملة وتفصيلا قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، هذا مراد بكونه قديما. كل كلام الله عز وجل قديم، لم يكن منه شيء حادث البتة. ولذلك النزول أوله بماذا؟ ينزل ربنا فيقول، لا، ليس المتكلم هو الله عز وجل، وإنما المتكلم هو الملك أو إلى آخره، فأرادوا التحريف فحرفوا النص. لماذا؟ لأن الكلام كله جملة وتفصيلة قديم، بمعنى أنه تكلم الله عز وجل بآحاد الكلام قبل أن يخلق السماوات والأرض، إذن انتهى. فالقرآن: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. الله عز وجل أمر المؤمنين هذه الأمة قبل أن يخلق السماوات والأرض، إذن هو قديم، هذا أولا. ثانيا، جعلوا الحكم هو الخطاب، لكن بالمعنى المصدري، وهو توجيه الكلام إلى الغيب. فيلزم أحد أمرين، فيلزم على هذا التعبير كونه كلاما قديما ثم أخذ الخطاب وهو معنى مصدري، يلزمهم أحد أمرين: الأول إما نفي الأول وهو كون الكلام قديما، وإما إثبات قدم المخاطب، وأحلاهما مر عند الأشاعرة، لا هذا ولا ذاك. لا يمكن أن يرجع إلى كون الكلام ليس نفسيا، ويمتنع عندهم أن يقال به قدم المخلوق. لما قال الفلاسفة قدم العالم كفروهم، إذن لو قالوا بقدم المخلوق لوقعوا فيما وقع فيه الفلاسفة. ولذلك اختلفوا في تسمية الكلام خطابا. قال الزركشي في البحر المحيط في الجزء الأول 68 و100 الصحيح، وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا. انظر من الأمور المحزنة، عالم كبير ويجعل معتقده معلقا بشخص لا بكتاب ولا بسنة. هذه من سيمة أهل البدع، أنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة. ولذلك تجد أهل السنة يقول الصحيح ما قاله ربنا جل وعلا في كتابه كذا، أو جاء في السنة النبوية. الصحيح وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب، عند وجود المخاطب، يعني تكلم الله عز وجل في القدم وخاطب المخاطب، لكن بشرط. بشرط ماذا؟ بشرط وجود المخاطب. فصح بهذا التأويل أن يسمى الكلام القديم خطابا، لأن المتكلم هنا تكلم ووجه الكلام إلى مخاطب على تقدير وجوده متصفا بشرائط التكليف، هذا من التأويل. قال ابن قشيري إنه صحيح، إنه الصحيح يعني يسمى خطابا في الأزل. قال ابن قشيري إنه صحيح، وجزم القاضي أبو بكر بالمنع لما نقله السابق في الإبهاج، لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب. يمتنع أن نسمي كلام الله تعالى القديم بأنه خطاب، لأنه لابد، لا يعقل في العقل، يمتنع أن يوجد مخاطب ولا مخاطب. يكلم من؟ يخاطب من؟ هذا عبث وسفه لا يوصف الله تعالى به. قال: لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب، وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث، لأن المخاطب حادث الذي هو المخلوق، حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم حدوث الخطاب. وإذا استلزم حدوث الخطاب فاللازم باطل والملزوم أبطل منه. وعلى كلام القاضي ومن تبعه في بيان حجة من منع تسميته خطابا، أن الخطاب والمخاطبة من صيغ المفاعلة التي تقتضي وجود مخاطب ومخاطب. وعلى ما تقرر عندهم قدم الكلام، لزم إن سموه خطابا قدم المخلوق، وهذا باطل عن اللازم، فلزم منه بطلان الملزوم. وأما من أجاز، هذا من منع أن يسمى كلام الله عز وجل بأنه خطاب، منعه لماذا؟ لأنه يستلزم المخاطب، والمخاطب حادث، حينئذ يستلزم ماذا؟ حدوث المخاطب، وهذا ممتنع، حينئذ لا يجوز أن يسمى كلام الله تعالى بكونه خطابا. أما من أجازه فأجازه على التأويل السابق، أن يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. إذا تنتبه إذا قرأت المطولات في أصول الفقه، هذا لا تأخذه بكل تعليل. الحكم صحيح لكن التعليل ليس بصحيح. الحكم صحيح وهو أنه يجوز أن يكون الخطاب مصدر بمعنى اسم المفعول لا أشكال فيه، لأن التوجيه توجيه الكلام للغير يحتمل أن يراد به هذا المعنى المصدري ولا إشكال في إثبات عند أهل السنة والجماعة، ويجوز أن يراد به اسم المفعول. حينئذ تجويزنا لكونه بمعنى اسم المفعول ليس فرارا من كون الخطاب هنا لا يمكن حمله على المعنى المصدري. فإذا مر بك هذا الكلام حينئذ تنتبه لي للتعليل. وأما من أجازه يعني أجاز أن يسمى الكلام في القدم خطابا فعلى التأويل السابق أنه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، وهذا لا يستلزم ماذا؟ قدم المخاطب، لا يستلزم قدم المخاطب. لماذا؟ لأن ليس عندنا خطاب، ليس عندنا خطاب، وإنما هو مخاطب به وهو الكلام، فيكون من قبيل المجاز، قبيل المجاز. ونحن نقول هذا التوجيه سليم لا إشكال فيه، لكن مع جوازه يجوز أن يراد به الخطاب بالمعنى المصدري، إذ لا مانع أن يخاطب الله عز وجل فكلامه قديم النوع أو أزلي النوع حادث الأحاد. وأما من أجازه فعلى التأويل السابق، وهذا لا يستلزم قدم المخاطب. ولذلك قيل قال بعضهم الخلاف لفظي، خلاف لفظ عندهم عند الأشاعرة، لأنه إذا أريد بالخطاب المعنى المصدري وهو توجيه الكلام امتنع تسمية كلام الله خطابا لأنه قديم ولا قديم مع الخالق، وإذا أريد به الكلام المخاطب به فهذا لا يستلزم قدم المخاطب، لا يستلزم قدم المخاطب. لكن الظاهر أنه ليس لفظيا، هذا ادعاه بعض المتأخرين من الأشاعرة، لكن الظاهر أن الخلاف جوهري بينهم، لأنه إذا سلم بأن كلام الله عز وجل خطاب المخاطب لا تعقل عقلا ولا في لسان الشرع إلا من وجود مخاطب ومخاطب. حينئذ ماذا يلزمهم؟ يلزمهم وجود الخطاب دون المخاطب، حينئذ يكون عبثا، إذ يأمر الله عز وجل من ليس موجودا. وعلى مذهب أهل السنة والجماعة لا مانع من الإطلاقين إذ لا محذور شرعي، إذ آحاد الكلام ليس قديمة، والله أعلم. وكون الكلام النفسي حكما، كلام النفس عندهم حكما، مبني على رأي الأشعري ومن تبعه من قدم الخطاب وأزلية تعلقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما. فهم هذا الباب مبني على فهم الكلام عند الأشاعرة. معلوم عند الأشاعرة أن الكلام قديم، هل يتنوع أو لا يتنوع عندهم خلاف، لكن الأكثر المرجح أنه لا يتنوع، لا لا يتنوع. ما المراد أنه يتنوع ولا يتنوع؟ هل نقول هو أنواع أمر ونهي وخبر واستفهام وتمني وترجي ونحو ذلك، أو لا نقول؟ نقول هو شيء واحد ويسمى أمرا ونهيا باعتبار المتعلق، أما المتعلق فهو متحد شيء واحد، فإن تعلق بإفعل وعندهم مخلوقة صار الكلام أمرا، وإن تعلق به لا تفعل صار الكلام نهيا، أما الكلام فهو شيء واحد لا يتنوع، لا يتنوع. عندهم على هذا الكلام المذكور كون الكلام النفسي على رأي الأشعري من قدم الخطاب، واضح خطاب قديم، وأزلية تعلقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا ونهيا ونحوهم، هذا على القول الآخر بأن الكلام يتنوع. حينئذ الكلام من حيث الجنس قديم وأنواعه كذلك قديمة، فالأمر قديم والنهي قديم والاستفهام قديم والإخبار قديم، فكل ما يكون نوعا للكلام فهو قديم. إذن جنس الكلام قديم وكذلك أنواعه قديمة، يرد عليه على هذا الكلام ورأي الأشعري يرد عليه لزوم الأمر بلا مأمور. إذا قيل بأن الأمر قديم حينئذ أمر من؟ هل يعقل بأن عاقلا من البشر يأمر من ليس أمامه أحد؟ جواب هذا سفه، يعتبر عند العقلاء يعتبر سفه. فيلزم على هذا الكلام بأن الأنواع قديمة، الأوامر والنواهي والاستخبارات ونحوها الأخبار أنها قديمة، يلزم منه ماذا؟ وجود أمر ولا مأمور ونهي ولا منهي، لزوم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي والإخبار بلا سامع. يخبر من؟ لا يوجد أحد يسمع. والنداء والاستخبار بلا مخاطم وهو سفه تعالى الله وتقدس عنه. إذن على القول بأنه يتنوع كلامه جل وعلا وهو تنوع عند أهل السنة والجماعة، لكن التنوع في جنسه قديم وفي أنواعه حادث. على رأي الأشعري أن هذه الأنواع كلها قديمة فلزم عليه هذا اللازم. أجيب جهة الأشاعرة بأن ذلك في الكلام اللفظي دون النفسي، كلام اللفظي دون النفسي. هذه النواقض وهذه المستلزمات الفاسدة التي تدل على أن هذا الأمر من السفه والعبث، هذا لا يلزم في الكلام النفسي، وإنما يلزم في الكلام اللفظي. والكلام اللفظي مخلوق كالمكلف، فوصفه بكونه إذا وجد بأمر بلا مأمور ونهي بلا منهي حينئذ يكون سفها، لكنه ما وجد في القدم، وإنما الذي وجد في القدم ما هو الكلام النفسي. وأما كلام اللفظ الذي يلزم منه هذه اللوازم الفاسدة فلم يكن موجودا، لأنه مخلوق عندما وجد المكلف. واضح هذا؟ أجيب بأن ذلك، يعني ذلك اللازم من العبث والسفه، متى؟ بأن ذلك في الكلام اللفظ دون النفسي، دون النفسي. وبأن السفه إنما يلزم لو خوطب المعدوم وأمر في عدمه، يعني حال عدمه إذا خوطب. هذا جواب آخر. الجواب الأول أنه يلزم في اللفظ لا في النفس. الأمر الثاني أنه لو خوطب المعدوم لا بتأويل أنه سيوجد حينئذ قالوا هذا سفه، لكنه ليس الأمر كذلك. وأما على تقدير وجوده بأن يكون المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه حكم في الأزل لما يفهمه ويعقله فيما لا يزال فلا. إذن السفه والعبث يرد على الكلام اللفظي لا على النفس. ثم الحكم عندكم قديم حيث الجنس، قالوا الكلام النفسي لما أمر الله عز وجل أمر معدوما بتقدير وجوده، وهذا ليس بعبث. وأما أمر معدوم لا بتقدير وجوده هذا يستقيم عليه أنه سفه وليس الأمر كذلك. قاله العضد، وهو معنى قول بعضهم المعدوم ليس بمأمور في الأزلي، لكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورا. وسيذكر المصنف مسألة المعدوم، هل هو مأمور أم لا، هل هو مخاطب أم لا، سيأتي بحثه مفصلا. وهذا ما نص عليه شيخ الأمين في المذكرة بأن الاضطراب في تعريف الحكم راجع إلى سببين، وذكر منهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وهذا كما ذكرت من عجائب الأصوليين، فروا من بدعة أصلوها إلى بدعة أخرى، ففسروا الحكم بأنه الخطاب، وجعلوا الخطاب قديم والحكم قديم وهو متعلق بحادث، فكيف نجمع بين هذه المتناقضات؟ فكلا أدل بدلوه. قلت هذا من عجائب الأصوليين، فردوا الحكم إلى ما زعموه من الكلام النفسي لله تعالى. والأصوليون إنما يبحثون في ماذا؟ هذا دسيسة أخرى، يعني ناقض آخر. قالوا الحكم خطاب الله، ثم ردوا خطاب الله إلى الكلام النفسي. نقول أنتم ناقضتم أصلكم، أنتم تبحثون في الألفاظ في الدلالات، لماذا فسرتوه بالكلام النفسي؟ هذا تناقض. والأصوليون إنما يبحثون عن الألفاظ، فهذا ارتكبوه لبدعتهم في كلام الله تعالى. ولما ألزموا بوصف الله تعالى بالعبث فروا إلى الكلام النفسي دون التكلم به، وهذا لا يتصور ولا يفهم أصلا. ليس عندنا كلام نفسي أبدا لا يتكلم به، هذا لا وجود له، وإنما هو في خيال وعقول الأشاعرة. وأما وجود شيء في النفس تتعلق بالأحكام أقول هذا لا وجود له. فقالوا الحكم قديم، ثم فسروه بكلام الله تعالى النفسي، فأورد عليهم أن كل مخلوق حادث بعد أن لم يكن، فيلزم أن يكون الله خاطب خلقه بالأوامر والنواهي آزلا ولا مخاطب، موجود وهو العبث الذي ينزه الله تعالى عنه. فأجابوا بأن العبث إنما يلزم في الكلام اللفظي للنفس، وهذا لا يسلم لهم لأنه ليس عندنا فرق بين اللفظ والنفس، بل اللفظ هو كلام الله تعالى، فما نفي عن الكلام النفسي ينفع عن الكلام اللفظ، إذن وقعتم فيه في الاضطراب لأنهم أصروا على بدعة، وهذا لعب منهم عبث وإن كانوا كبارا، وإن تكلموا به كلام طويل عريض قد يأخذ بعض ربع المجلد أحيانا في تعريف الحكم الشرعي، لكن كله طلاسم وكله ظلمات بعضها فوق بعض. ونحن نذكر كما ذكرنا سابقا لا نريد أن نؤلف كتب في أصول الفقه ونقول تجديد أصول الفقه، لا نريد أن ندخل معهم لنقول هذه الكلمة باطلة ويرد عليها كذا وهذه الكلمة حق، ونخلص بنتيجة أولا نفسد ما قد أفسدوه على كثير من الناس، نفسده يعني بمعنى أننا نبين الحق فيه ونقطع عليهم الطريق، نقول هذا إنما حصل بكذا وكذا لأنه مبني على بدعة عندهم. ثانيا نبين الحق ممزوجا مع كلامهم. ثالثا لو فصلنا ما نسميه بتجديد حينئذ هذه الكتب الكثيرة التي هي عمت وطمت كيف يتعرض لها، لكن لما يشرح جمع الجوامع والمحلي أو إلى آخره بهذه الطريقة أرى أنه هو التجديد، والله أعلم هو الذي نحتاجه، بأننا نقف مع ألفاظ هؤلاء العضود والإيدي إلى آخره، وكذلك في النفائس القرافي والمحلي والعطار البناني التي اشتهرت عند الشاعر الآن، إذا وقفنا مع كلامه وبينا هذا في دخن وهذا باطل وهذا تناقض، ثم تسمع حين تقرأ كلام تعجب منه كلام عقلاني كبير جدا وتنظر فيه فإذا به مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، نقول هنا هذه الطريقة هي التي ينبغي العناية بها. وسيأتي ما يتعلق مسألة تكليف المعدوم أو خطاب المعدوم أو أمر المعدوم. تبقى مسألة أشار إليه العطار حاشيته وهي قولهم اعترض بأن الحكم المصالح هو ما ثبت بالخطاب، ما ثبت به بالخطاب كالوجوب والحرمة ونحوهما مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو من صفاته تعالى، وهذا على ما مر تقريره، يعني سبب افتراق الحكم الشرعي عند الفقهاء والأصوليين هو باعتبار النظر، اعتبار النظر، أما اللفظ فهو متحد، فنظر الأصولي في اللفظ ونظر الفقيه هو في متعلق اللفظ، في متعلق اللفظ. حينئذ قال أورد بأن الحكم المصالح عليه هو أثر الخطاب، ما يترتب على الخطاب، مدلول الخطاب، كأنه أراد أن يوحد التعريفين، فيقول إذا نظرنا إلى صلاح الأصوليين أشبه ما يكون بنظري ليس عمليا، وهو كذلك، لكن نحن نوافق لماذا؟ لأنه يتفق مع موضوع الفني، الحكم الشرعي عند الأصوليين يتفق مع الموضوع، وإذا جعلنا الوحدة واحدة فهو أولى، لكن من حيث ما يترتب عليه العمل تعريف الفقهاء أنسب أليق، ولذلك اعترض بعض الأصوليين بأن الخطاب ليس هو الحكم الذي يتعلق به فعل مكلف وإنما مدلول الخطاب، هذا الذي قاله العطار. اعترض بأن الحكم المصطلح هو ما ثبت بالخطاب، يعني مدلول الخطاب كالوجوب والحرمة، أما الخطاب نفسه فلا يعبر عنه بالوجوب وإنما يقال إيجاب، فتقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة إيجاب، اللفظ نفسه إيجاب، مدلوله الوجوب، مدلوله الوجوب. حينئذ يرى العطار أو من اعترض يرى أن الأثر المترتب على الخطاب هو الأليق بأن يعرف به الحكم الشرعي، مما هو من صفات فعل المكلف، لأن لا نفس الخطاب الذي هو من صفاته تعالى. أجيب بأن الوجوب هو نفس الخطاب الذي هو عبارة عن قول القائل افعل، ولا فرق بينهما بالذات، يعني الوجوب الإيجاب لا فرق بينهما بالذات بل بالاعتبار، فإن ذلك القول افعل إذا نسب للحاكم المتكلم مصدره وهو الله عز وجل يسمى إيجابا، وإذا نسب إلى محل الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا، وهكذا بقية الأحكام، يعني رجع إلى ما ذكرناه سابقا في سبب الخلاف بين الفقهاء والأصوليين في تعريف الحكم، ولذلك نؤكد بأن تعريف الأصوليين أليق بمذهبهم بما يبحث فيه الأصولي، لكن من حيث العمل لا، إنما يكون تعريف الفقهاء أليق. تنبه لهذا. وقيل في الجواب أن الكلام على تقدير مضاف أي أثر الخطاب. قال العطار: هذا ولو حمل الخطاب على ما خوطب به أي ما ثبت بالخطاب وهو الأثر المترتب عليه كوجوب الصلاة مثلا، حينئذ يراد بالحكم ما حكم به، لم يرد شيء من ذلك. والجواب الأول أولى. قال الفتوحي شرح المختصر مؤكدا ما قاله العطار فنحو، وإن كان العطار متأخر لكن من حيث المعنى، فنحو قوله تعالى: أقم الصلاة يسمى باعتبار النظر إلى نفسه، إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا. نحو أقم الصلاة يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، مختلفان بالاعتبار. والفتوح ليس أشعريا، فترى العلماء تارة يعرفون الإيجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين فينتبه، وتارة زد على ذا انتهى كلام فتوحي، وتارة يعرفون الواجب. وفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، إذ الواجب هو فعل المكلف صفته، وأما الوجوب فهو صفة للدليل أو مدلول الدليل، يعني لا تعلق بفعل المكلف. فإذا صلى المكلف تقول فعل واجبا، ولا تقول فعل وجوبا ولا إجابة، كذلك إذا صلى تقول فعل واجبا، فعلت الواجب، ولا يصح أن تقول فعلت الوجوب، لأن الوجوب هذا متعلق بالنص دليل، فتقول أوجب الله الصلاة فوجبت وجوبا ففعلت واجبا، أوجب الله الصلاة إجابا ووجبت الصلاة وجوبا. إذا وجبت الصلاة وجوبا ليس هو فعل مكلف، وإنما متعلق يعني بالنظر إلى فعل مكلف، ففعلت الواجب الذي هو الصلاة، الذي هو الصلاة. وتارة يعرفون الواجب وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعله، ومثله الحرام أو المحرم فهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع تركه. فإن قيل أخذ الخطاب جنسا للحكم يفيد أن ما ثبت بالقياس أو نحو القياس ليس من الحكم مع أنه منه، خطاب الله يعني كلام الله، لا شك أننا نبحث بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي ليس محصورا في القرآن، ليس محصورا في القرآن بل السنة، إذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم غير خطاب الله، كذلك الإجماع، كذلك القياس. إذا ما ثبت بالقياس هل يسمى خطاب الله؟ حينئذ كيف ندخل الأحكام الشرعية الثابتة بالقياس في هذا التعريف؟ ولذلك أورد اعتراض: أخذ الخطاب جنسا للحكم يفيد أن ما ثبت بنحو القياس، يعني بالقياس ونحوه وهو الإجماع والسنة، ليس من الحكم مع أنه منه. أجيب أن نحو القياس كاشف ومظهر لخطابه تعالى، وهو معنى كونه دليل الحكم، يعني أننا نجعل الخطاب جنسا في الحال، ثم نقول هذا الجنس الذي هو خطاب الله عز وجل دل عليه أمران: أولا مباشرة وهو كلامه جل وعلا، وثانيا بواسطة وهو السنة والإجماع والقياس. فهذه ليست هي خطاب الله عز وجل، ولكنها كاشفة، ولكنها كاشفة، وهذا فيه شيء من النظر. أجيب أن نحو القياس كاشف ومظهر لخطابه تعالى، وهو معنى كونه دليل الحكم، دليل الحكم. إذن خطاب الله المتعلق، عرفنا المراد بالخطاب، عرفنا ما أخذ الأشاعرة هنا، فانتبهوا. ونقول الخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان من الله تعالى أم من غيره. ولما أضيف إلى لفظ جلالة خطاب الله أخرج خطاب الإنس بعضهم لبعض، وأخرج خطاب الملائكة للملائكة أو للإنس، وأخرج خطاب الجن ونحو ذلك، فكل خطاب غير خطاب الله عز وجل فقد أخرج به بالإضافة، لأن الإضافة هنا قيد يعني للاحتراز. وقولنا في التعريف خطاب الله بالإضافة قيد أخرج به غيره سبحانه من الإنس والجن والملائكة، فخطابات هؤلاء في الشريعة هل تسمى أحكاما؟ الجواب نعم، لا تسمى أحكاما، لأنه كما سيأتي لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فإن قيل إن الإضافة هنا إلى لفظ الجلالة أخرجت التعريف عن كونه جامعا، قد أورده محلي وغيره بناني أنه ليس بجامع بناء على عدم التقدير السابق، خطاب الله إذن لم يشمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإجماع ولا القياس، لنا جوابان، إما أن يقال أن هذه ترد إلى خطاب الله عز وجل، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا رجع إلى خطاب الله. الإجماع لابد له من مستند، كتاب أو سنة، إذا رجع إلى خطاب الله عز وجل. القياس لا يصح القياس إلا على أصل ثابت، إما بكتاب أو سنة أو إجماع، إذا رجع إلى خطاب الله عز وجل. إذن بالتأويل دخلت في خطاب الله، أو نقول نعم، لأن خطاب الله أخرج ما ذكر، فنغير الحد فنجعل الإضافة هنا إلى الشرع، فنقول خطاب الشرع. ولذلك بعضهم يرى أن التعبير الأدق أن يقال خطاب الشرع فيعود، وكلا الوجهين جائز، إما على التأويل تأويل صحيح، وإما على التغيير. إذن خطاب الله عز وجل لو قيل خطاب الشرع لا إشكال فيه. المتعلق، هذه صفة للخطاب، خطاب الله المتعلق صفة لخطاب الله، اسم فاعل من تعلق الرباعي، ومعنى التعلق الارتباط، خطاب الله المرتبط بفعل مكلف، هذا من باب المعنى اللغوي، معنى اللغوي تعلق الشيء بالشيء يعني ارتبط به. وأما التعلق بالمعنى الاصطلاحي فهو ما أشار إليه البناني في حاشيته، وكذلك أخذه الشيخ الأمين في نثر الورود بقوله المراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله، بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه. المتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف ما يصدر عن المكلف، أقواله وحركاته وأفعاله وتروكه، هذه منها ما هو مطلوب الفعل، ومنها ما هو مطلوب الترك، ومنها ما هو مخير فيه. خطاب الله تعالى وخطاب الشرع إذا ارتبط بفعل المكلف ليبين أن هذا الفعل منك مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذون فيه، هذا معنى التعلق، هذا معنى التعلق. حينئذ الخطاب هنا مبين لصفة فعل المكلف، ما حكمه في الشرع، هل هو إيجاب، هل هو تحريم، هل هو تخيير، أو نوع ذلك أو نحو ذلك. حينئذ المتعلق المراد به أن يأتي خطاب الله عز وجل متعلقا بفعل المكلف، يعني ما يصدر عن المكلف من قول وغيره يبين أن هذا الفعل مطلوب الترك أو مطلوب الفعل أو مأذونا فيه. قال السيوطي في شرحه على الكوكب قوله المتعلق أي الذي من شأنه أن يتعلق، المتعلق بالفعل أو بالقوة، إن قلت بالفعل لزم الدور، إذن المتعلق بفعل المكلف، إذن الذي من شأنه أن يتعلق، فهو مجاز من تسمية الشيء بما يؤول إليه، وإلا فالحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق الحادث. الحكم قد يكون صحيحا ولكن التعليل قد يكون فاسدا، ولذلك الحكم الذي ذكره ذكر الفتوح نفسه في شرح المختصر، لكن علل بتعليل آخر، لأن المتعلق هل هو خطاب الله تعلق بفعل المكلف بالفعل أو بالقوة؟ نقول بالقوة ولا شك، لكن هل لكون الخطاب قديم وفعل المكلف حادث؟ قل لا، ليس لهذا، وإنما لكونه يلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما، لا يكون حكما. خطاب الله قبل أن يتعلق بفعل المكلف هل يوصف بكونه حكما أو لا؟ نقول يوصف بكونه حكما. لو قلنا بالفعل لا يكون حكما إلا إذا تعلق بالفعل، إذن قبل أن يتعلق ينفى عنه كونه حكما شرعيا، وليس الأمر كذلك. انظر التعليل، اختلف لاختلاف العقيدتين. نعم. إذن قول السيوطي المتعلق الذي من شأنه أن يتعلق، نعم هذا صحيح، لكن التعليل بقوله فالحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق الحادث هذا فيه نظر، والصواب ما علل به الفتوح بقوله وإلا فيلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما. وصرح الغزالي في المستصفى بجواز دخول المجاز والمشترك في الحد إذا كان السابق مرشدا للمراد، يعني متعلق جعلناه بالمعنى المجازي، وخطاب الله بمعنى المخاطبه جعلناه بالمعنى المجازي ولا إشكال فيه. المجاز إذا كان ظاهرا ومستعملا في لسان العرف حينئذ إدخاله في التعريف لا إشكال فيه، لا إشكال. أما المجاز الذي لا يكون ثم عرف عند المعرفين أو أرباب العرف حينئذ لا يدخل فيه في الحدين. قوله بفعل المكلف هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ المتعلق بفعل المكلف. الفعل له معنيان، معنى لغوي ومعنى عرفي. معنى عرفي الفعل لغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية، هكذا عرف الفتوح ما يقابل القول والاعتقاد والنية، هذا في اللغة، يعني القول لا يسمى فعلا والاعتقاد لا يسمى فعلا والنية لا تسمى فعلا، لا تسمى فعلا. حينئذ عمل الجوارح هو الذي يختص بالفعل، هو الذي يختص بالفعل. كأنه يقول ما يصدر عن الإنسان أربعة أشياء، إما نية وإما اعتقاد وإما قول وإما عمل الجوارح. عمل الجوارح هو الذي يسمى فعلا، هو الذي يسمى فعلا، لكن القول يسمى فعلا كذلك على الصحيح أنه يطلق عليه أنه فعل. ولذلك قال تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله، ذكره الأمين في المذكرة ويأتي في قضية الكف. وأما في العرف فكل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية يصدق عليه أنه فعل. فالمراد بفعل المكلف هنا بالمعنى الثاني، وهو كل ما يصدر عن المكلف، كل ما يصدر عن المكلف سواء كان قولا أو اعتقادا أو فعلا بالقلب أو كان عمل بالجوارح أو نية، هذه كلها تسمى أفعال ويتعلق بها الحكم الشرعي. فيأتي الحكم، فيأتي الخطاب، خطاب الله تعالى مبينا لهذا القول هل هو واجب أو محرم أو مكروه، وقل ذلك في سائر الأفعال. فالمراد في متعلق الخطاب هنا الأعم من القول والاعتقاد، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها. فالفعل في التعريف المراد به الفعل العرفي لا الفعل اللغوي، لأنه في غالب الاستعمال أن الفعل اللغوي لا يطلق على القول والنية والاعتقاد، وإن صح إطلاقه لكنه على قلة على القول. إذن المراد هنا ما يتعلق باعتقاد المكلف وبفعل المكلف، إذن يشمل ما ذكرناه سابقا إن كنتم على ذكر منه أن الحكم الشرعي نوعان، حكم شرعي اعتقادي وحكم شرعي عملي، لا يخرج الحكم الشرعي عن هذين الأمرين. فالأول ما يترتب عليه حصول علم الذي هو الاعتقاد، والثاني ما يترتب عليه حصول عمل. إذن هذا الحد المتعلق بفعل المكلف لا يختص بواحد من هذين النوع بل يشمل النوعين. حينئذ الحكم المراد به هو مطلق الحكم الشامل للنوعين المذكورين السابقين، ولا يختص بالحكم العملي دون الاعتقاد ولا الاعتقاد دون العمل، لأن تخصيص الحكم الشرعي بكونه فقها بأعمال الجوارح أو بالأحكام العملية هذا الصلاح. وأما الحكم الشرعي حكم الله تعالى الذي عناه في قوله إن الحكم إلا لله هذا عام يشمل كل ما يتعلق بفعل المكلف. ولذلك العقيدة نقول يجب اعتقاد كذا ويحرم اعتقاد كذا، حينئذ نقول تعلق بها الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي أعم من الفقه، أعم من الفقه، إذ الفقه هذا خاص بالحكم العملي. وأما تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين فيما وقفت عليه دون استثناء أنهم يعنون به النوعين فلا يختص بواحد دون الآخر. ولذلك قال في شرح المختصر فالمراد في متعلق الخطاب هنا الأعم من القول والاعتقاد، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها. فالفعل في التعريف المراد به الفعل العرفي، فقوله بفعل المكلف أي فعل المكلف يعني جنس فعل المكلف، فيصدق على الواحد والمتعدد. هذه مسألة أخرى، فعل المكلف، لماذا قالوا المكلف؟ وقد عبر بعض بأفعال المكلفين بالجمع، أقول نقول المكلف بأل هنا ويراد بها الجنس أي فعل جنس المكلف المتعلق بفعل جنس المكلف الصادق بالواحد والأكثر. لماذا؟ لأن من خطاب الله تعالى ما لا يتعلق إلا بواحد، فإذا قلت المتعلق بأفعال المكلفين لم يدخل ما تعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد ولا يشرك غيره البتة في هذا الحكم، خرج عن كونه حكم شرعي وهو حكم شرعي. إذن نقول بفعل المكلف نفرده، نأتي بالإفراد، لماذا؟ ليشمل المتعدد والواحد، فيصدق على الواحد والمتعدد. قال في حاشية العطار لأن المكلف اسم جمع، ظهر اسم جنس، يصدق بالقليل والكثير، فالتعبير به أولى من التعبير بالمكلفين لظهور المراد في الجنس دون الجمع، قاله العطار رحمه الله تعالى. ويشمل كل ما يصدر عنه من أفعال القلوب والجوارح، سواء منها الاعتقادات أو العبادات أو المعاملة. والمكلف، من هو المكلف؟ سيأتي معنا تعريف التكليف وما يتعلق به من شروط ببسط إن شاء الله تعالى. لكن المكلف المراد هنا به البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، غير الملجأ، لا من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور، وإلا لزم الدور. لماذا؟ لأنه بتعلق خطاب الله تعالى به صار مكلفا. نحن نتحدث في ماذا؟ الحكم الشرعي التكليفي، فيصدق على الأحكام الخمسة. حينئذ من هو المكلف؟ الذي تعلق به خطاب الشرعي. من هو؟ ما هو خطاب الشرع أو ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. من هو المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتبقى فيه دواما؟ حينئذ نقول المراد بالمكلف هنا لا نفسره بما اتصف به صفة التكليف، وإنما نقول المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجئ، لا من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور، إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف. أيضا المكلف اسم مشتق مفهومه مركب من الذات والوصف، كما هو حال المشتقات، وتعقل مفهوم المركب متوقف على تعقل كل من جزئيه، يعني الذات وكونه متصف بصفة التكليف، والتكليف أحد جزئيه، فلابد من التأويل، لابد من التأويل. وإفراد المكلف أولى من قول بعضهم بأفعال المكلفين، يشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة خزيمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، وفيه قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه، رواه أبو داود. وإجزاء العناق هو الأنثى من ولد المعز قبل استكمال الحول في الأضحية لأبي بردة، حيث قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيره ولا تجزي عن غيره، متفق عليه. فدخل في التعريف المكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر من الواحد. وتقييد الخطاب بكونه المتعلق بفعل المكلف، المتعلق هذا ليس بوصف للاحتراز لأنه صفة لازمة للخطاب، وإنما يحصل القيد بماذا والاحتراز؟ بفعل المكلف. إذن أول القيود كما قال بعضهم هو فعل مكلف، هو فعل مكلف. وأما قول المتعلق هذا لا يحترز به، لماذا؟ لأنه وصف لخطاب الله، والوصف هنا لازم وليس منفكا عنه. وتقييد الخطاب بكونه متعلقا بفعل المكلف أخرج خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله تعالى وصفته وفعله وبذوات المكلفين والجماد، هذه لا بحث للأصوليين فيها، وإنما ينظرون إلى الخطاب المتعلق بفعل المكلف، ما عداه من أنواع الخطاب لا بحث لهم فيه البتة. لأن كلام الله عز وجل أنواع، منه ما تعلق بذاته، يعني بعض كلامه تعلق بذاته، وبعض كلامه تعلق بالجمادات، وبعض كلامه تعلق بالحيوانات، وبعض كلامه تعلق بصفاته أو أسمائه، وبعض كلامه تعلق بفعل المكلف. الذي يعني الأصوليين هو النوع الأخير بشرطه. فالأول ما تعلق بذاته نحو قول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والثاني ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خطاب الله لكنه ما تعلق بفعل المكلف. الثالث ما تعلق بفعله الله خالق كل شيء. الرابع ما تعلق بذات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقكم من نفس واحدة، هنا تعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إنه مكلف، فإنما من حيث الإخبار عن صفة فعل المكلف بكونه مخلوقا لله تعالى. الخامس ما تعلق بالجماد نحو ويوم نسير الجبال جبالا، هنا تعلق بماذا؟ بفعل بالجماد، تعلق به بالجماد. وقوله من حيث إنه مكلف حيث للتقييد، وفيها بحث طويل يأتينا إن شاء الله تعالى، من حيث إنه بكسر الهمزة على الصحيح وجوز بعض من فتح، من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة، ملزم ما فيه كلفة، هكذا فسر المحل هنا وله تأويل. خرج به مدلول ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف، يعني خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على مرتبتين، منه ما يتعلق بفعل المكلف على جهة أنه مكلف يعني ملزم مطلوب الفعل أو الترك أو التخيير، هذا نوع. نوع آخر ليس من جهة كونه مطلوب الفعل أو الترك، وإنما من جهة الإخبار عن صفة فعل المكلف بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ما تعملون هنا تعلق بماذا؟ بفعل مكلف، لكن من حيث ماذا؟ لا من جهة كونه مطلوب الفعل أو الترك، وإنما من جهة الإخبار بأن أفعال المكلفين أو العباد مخلوقة لله عز وجل. وقوله من حيث إنه مكلف خرج به مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله عز وجل، يعني إخبار لا من حيث تكليفه. وقوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إخبار أنها صادرة عنهم وليس فيها طلب إيجاد فعل أو ترك. وقيل الأولى أن يقال المتعلق بفعل العبد، متعلق بفعل العبد. لماذا؟ لأن الصبي تعلقت به بعض الأحكام الشرعية، والمجنون قد تعلقت به بعض الأحكام الشرعية، فإذا قلت المكلف خرج الصبي وخرج المجنون، حينئذ ماذا نصنع؟ قيل الأولى أن يقال المتعلق بفعل المكلف ليعم ما ذكر يعني السابق. جوابه ما قال المحلي ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، إذن خرج الصبي والمجنون، وولي الصبي والمجنون مخاطب، إذن الخطاب ليس موجها للصبي ولا المجنون، إذن القاعدة كلية ولا اعتراض. فقوله المتعلق بفعل المكلف حينئذ لم يشمل الصبي ولا المجنون، يعني لا نقول بأننا بحاجة إلى إدخال هذين النوعين، لأنه لم يتعلق بهم الخطاب أصلا، إنما تعلق بأوليائهم. وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المتابع عليهما أو عليها ليس لأنه مأمور بها كالبالغ، بل ليعتادهما أو ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله، ذا انتهى كلامه. وهذا مراده بماذا؟ مراده بالحكم الشرعي التكليفي، وأما الوضعي فيتعلق بالصبي المجنون، يتعلق بالصبي واو المجنون. ولذلك قلنا تعريف صاحب الجمع إنما عنا به الحكم الشرعي التكليفي، أما الوضع فلم يدخله، سيأتي وجهه. ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما سيأتي، بفعل مكلف كل بالغ عاقل الجواب لا، وإنما ببعضهم دون بعض، لأن الساهي والغافل الأصل أنه مكلف، لكن لوجود ما يمنع من تكليفه لابد من إخراجه من الحد. ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره، فألف المكلف للعموم في أشخاص المكلفين المستلزم للعموم في الأحوال والأزمنة والبقاع، هذا الأصل فيه. وأن امتناع تكليف الغافل وتاليه في الظاهر نفي للتكليف عن هذه الأشخاص من المكلفين، والتحقيق يرجع ذلك إلى نفي التكليف عن البالغ العاقل في بعض أحواله دون سائرها. قال العطار: والوجه حمل ألف المكلف على الجنس، لأنه استفيد من التعريف أن كل خطاب تعلق بجنس المكلف فهو حكم. إذن المتعلق بفعل المكلف ليس كل مكلف، فإنما سيأتي أن بعض أنواع المكلفين يمتنع مع كون بالغا عاقلا يمتنع تكليفه لما سيأتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.